طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن قام عليها ومن شارك فيها ومن نشرها. إخواني وأخواتي الكرام، كنا قد بدأنا حديثنا في هذا المستوى عن المعاملات عموما، ثم دخلنا إلى المعاوضات، ثم دخلنا إلى عقد البيع، ثم تحدثنا عن عقد الإجارة، وبدأنا حديثا عن عقد الإجارة ببيان تعريفه وحقيقته وأركانه وشروطه. وقفنا عند شروط عقد الإجارة، وبينا أن الإجارة في الأصل جائزة، إلا أنها ينبغي أن تنضبط بضوابط شرعية تبعدها عن قواعد المحرمات الشرعية. فلا بد من تراض بين الطرفين، ولا بد أن يكون العاقل جائز التصرف، ولا يصح تصرف الصغير أو السفيه في غير الأشياء المحقرة الصغيرة، وأن تكون المنافع التي تعاقد عليها الطرفان منافع مباحة، وأن تكون مملوكة للشخص الذي يتصرف، أن يتصرف فيما يملك لا يتصرف في شيء لا يملكه. هذه بعض الشروط. وفي الجملة يمكننا أن نقول إن قواعد تحريم المعاملات هي قواعد تسري على جميع المعاملات. فلذلك لما تحدثنا عن شروط عقد الإجارة حرصنا في هذا الحديث أن نربطها بشروط عقد البيع. لماذا؟ لأنها تنطلق من قواعد واحدة. فنضرب مثالا لذلك: التراضي بين الطرفين مشترط في عقد البيع ومشترط في عقد الإجارة. طيب، كل ما ذكرنا في عقد البيع مثلا، نضرب لذلك مثلا، ذكرنا في عقد البيع ألا يبيع الإنسان على بيع أخيه، فنقول هنا في عقد الإجارة كذلك ألا يؤجر الإنسان على إجارة أخيه. كيف؟ لو جاء شخص مثلا يريد أن يستأجر من فندق، وفاوض صاحب الفندق واتفق معه على أن يستأجر منه الغرفة بمثلا 100 دينار، فجاء صاحب الفندق الآخر بعد أن اتفقوا قال يا أخي تعال أنا أعطيك غرفة بنفس المواصفات وبنفس المستوى وأجرها لك 90 دينار. نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من إجارة الإنسان على إجارة أخيه. طيب، قد يقول قائل الحديث ورد بيع الإنسان على بيع أخيه، ما جاء إجارة الإنسان على إجارة أخيه. نقول نفس الفكرة، أصل الإجارة ما هي؟ الإجارة هي بيع للمنافع لكن مؤقتة، يعني هي نوع من المعاوضة على المنافع لكن على وجه مؤقت. فلذلك لا نحصر هذا النهي في البيع. إذا قال بعتك مثلا هذه الأرض، فقال الآخر أنا أبيعك أرضا مثلها بأقل السعر، نقول بسعر أقل، نقول إن هذا محرم. وأما إذا قال أجرتك الأرض، فقال الآخر أنا أجرك أرض مثلها بسعر أقل، نقول لا هذا جائز. نقول لا، القاعدة واحدة تطبق في البيع وتطبق في الإجارة. وهذا حقيقة معنى قول أهل العلم في المعاملات، يقولون إن المعاملات معللة. الأصل في المعاملات، المعاملات بين الناس وأحكامها الشرعية، التعليل، بمعنى أنها ذات علل ومقاصد ظاهرة وواضحة. والأصل في العبادات التعبد والتوقيف. وقد ذكرنا في الدرس الأول من المستوى الرابع طبيعة نظر الشريعة إلى وتشريعاتها في المعاملات وطبيعة تشريعات الشريعة في أبواب العبادات. الشريعة تحكم كل مظاهر حياة المسلم سواء كانت عبادات أو معاملات مالية أو أسرية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو قانونية أيا كان تحكمها جميع الشريعة. ولكن طبيعة تقنين الشريعة وتحكيمها وحكمها في الأبواب تختلف، فهي في أبواب العبادات لها منهجية وطريقة معينة في التشريع تفصيلية مبينة، الأصل فيها التوقيف إلا ما جاءت الشريعة بتشريعه. طيب المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة والتجديد والتطوير إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، الناس لهم حق التجديد والتطوير في المعاملات لكن ما جاءت الشريعة بتحريمه ومنعه يجب أن يقف عنده الناس ويطبقوا هذه التحريمات والموانع على معاملاتهم القديمة ومعاملاتهم الجديدة ومعاملاتهم التي ستستجد لا يعرفون ما هي، يطبقون عليها قواعد تحريمات الشريعة. طيب إذا ذكرنا أن إجارة الإنسان على إجارة أخيه لا تجوز، لا تجوز شرعا. طيب نفترض أن هذا الفندق فيه بقي فيه غرفة واحدة، فصاحب الفندق فاوض هذا الشخص على أن يستأجر منه هذا الغرفة الذي يريد أن يستأجر، فاتفقوا على 100 دينار كما ذكرنا. فبعد أن اتفقوا على 100 دينار جاء شخص آخر فقال ما رأيك أن تؤجرني هذه الغرفة 110 دينار 110 دنانير؟ نقول هذا من استئجار الإنسان على استئجار أخيه، مثل ما قلنا في إجارة الفندقين المتنافسة على هذا العميل أو الزبون، هذا من إجارة الإنسان على إجارة أخيه. طيب يكون في غرفة يكون في عميلين متنافسين، هذا من استئجار الإنسان على استئجار أخي، لاحظتم؟ إذا نطبق نفس القاعدة هنا التي طبقناها في بيع الإنسان على بيع أخي وشراء الإنسان على شراء أخي، نفس الفكرة. لماذا؟ لما يثيره من الضغينة والبغضاء بين المسلمين المتعاقدين في هذا العقد، ولأن هذا نوع حقيقة يسمى اليوم في القوانين المعاصرة المنافسة غير المشروعة، منافسة غير مشروعة. طيب كذلك نضرب مثال آخر لتطبيق قواعد تحريم المعاملات. من القواعد التي ستأتينا في تحريم المعاملات مثلا التصرف بالبيع أو بالمعاملات بعد نداء الجمعة الثاني. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب لو جاء إنسان باع وهو يسمع نداء الجمعة الثاني، نداء الجمعة الثاني الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي عنده، وشو نداء الجمعة الثاني وهو مخالف؟ يعني النداء الأول هذا الذي شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الذي يكون قبل الزوال أو عند الزوال، النداء الثاني الذي يكون بعد تسليم الإمام السلام على المأمومين في خطبة الجمعة، يقوم المؤذن فينادي النداء الثاني لصلاة الجمعة، وهذا النداء هو الذي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النداء لا يجوز عند هذا النداء أن يبيع الإنسان ويشتري. لو جاء إنسان قال يبايع شخص آخر في عقار ولا في أرض ولا في كذا، نقول لا خلاص قفوا، إذا سمعتم النداء الآن دروا البيع واسعوا إلى ذكر الله، ينصرف الإنسان ويسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل احنا الآن ما نتفاوض في البيع لكن احنا نتفاوض في إجارة هذا الأرض أو الفندق أو أيا كان وقت نداء الجمعة، نقول قف كذلك، اسعى إلى ذكر الله وذر البيع ومثله الإجارة. طيب قد يقول قائل الآية جاءت بنص البيع، نقول إيه لكن الآية فيها علة ظاهرة وحكمة ومقصد بين، وهو ألا ينشغل الإنسان بهذه العقود عن ذكر الله، وكما أنه قد ينشغل بعقد البيع ينشغل بعقد الإجارة. إذا نطبق هذا الحكم على البيع ونطبق هذا الحكم ذاته على الإجارة. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام عقد الإجارة. ذكرنا أن هناك تشابه في الأحكام بين عقد الإجارة وعقد البيع، لأنها تنطلق من أحكام واحدة، وهي أن الأصل في المعاملات عند الناس الحل والإباحة، إلا ما جاءت الشريعة بقواعد التحريم فيه. طيب لو الإنسان باع بيعا مثلا مؤجلا، مثلا قال: أنا أبيعك مثلا هذه السيارة ب 10,000 دينار، طيب وإن تسددها لي بعد سنة مثلا، ولكن إن تأخرت في الدفع علي بعد سنة سوف تزيد عليك وتصبح المديونية عليك 11,000 دينار، كل ما تتأخر مثلا شهر أبزيد عليك مثلا 100 دينار أو 200 دينار. نقول هذا شرط ربا لا يجوز، وهو من ربا الجاهلية، وهو من المحرمات في عقد البيع، لا يجوز أن يكون عقد البيع فيه ربا. وكذلك نقول في عقد الإجارة، نقول إذا اشتملت على الربا فإنه لا يجوز شرعا. كيف عقد الإجارة يشتمل على الربا؟ يقول: ترى أنا أجرتك البيت هذا وتسددني الأجرة في آخر السنة مثلا أو في منتصف السنة، تسددني مثلا 1,000 دينار، ترى إذا تأخرت عليه في السداد ولو وفيتني في الوقت كل ما تتأخر علي أبزيد عليك 10 دنانير، كل يوم مثلا ب10 دنانير. نقول هذا لا يجوز شرعا. لاحظتم؟ إذا تأخرت في السداد. طيب لاحظوا لو قال لا، قال: ترى شوف كل ما تبقى في المنزل ترى كل يوم ب10 دنانير، نقول هذه إيجارة ما فيها شيء. لكن الآن احنا ما نتكلم عن بقائه في المنزل انه مقابل 10 دنانير في اليوم، لا، الآن هو اتفق معه على إيجارة المنزل لمدة سنة وكل شهر ب1,000 دينار. يقول: تسددني هذه 1,000 دينار مثلا في نهاية كل شهر أو في بداية كل شهر حسب اتفاقهم. فالآن أجرة المنزل 12,000 دينار لمدة سنة 12 شهرا، اتفقنا؟ قال: اتفقنا. قال ترى شوف إذا ما سددتني في الموعد فالأجرة أباخذ عليك مثلا بدل 1000 أباخذ عليك 1100 مقابل أنك تأخرت علي في السداد. لاحظوا 100 هذه ليست مقابل الانتفاع، لأن يعني الانتفاع كل شهر 1000 اتفقوا عليه واتفقوا على عقد إجارة واحد لازم في حق الطرفين، وهو أنه يكون المنفعة تكون المنفعة فيه 12 شهرا وتكون أقساط سداد الأجرة 12 قسطا. لكن اشترط عليه شرط ربا، قال إذا تأخرت في السداد فأنا بزيد عليك، هذا ما يجوز. طيب لكن لو قال كل ما تأخرت في البقاء في المنزل بعد السنة هذه، إذا بقيت في المنزل مثلا شهرا إضافي فباخذ منك 1000، يقول هذه ما هي بربا، هذه أجرة جديدة. قال بقيت في المنزل شهر آخر أباخذ منك 1000، هذه أجرة جديدة. إذا لاحظتم هناك فرق بين الزيادة التي تقابل الأجرة، تقابل انتفاع تكون أجرة، وبين الزيادة التي تقابل تأخر الإنسان في السداد والوفاء، فهذه تكون من نوع الربا المحرم، وكما منعناه في عقد البيع نمنعه كذلك في عقد الإيجار. إذن هذا مثال، نريد أن نطبق كذلك قاعدة أخرى من قواعد المعاوضات نطبقها في البيع وفي الإيجار. مثلا قاعدة النجش. ما هو النجش؟ النجش أن يكون هناك مزايدة أو مناقصة في السعر. المزايدة إذا كان الإنسان يريد أن يبيع شيئا فينظر من يزيد السعر، أعلى سعر يبيع به. طيب المناقصة إذا كان الإنسان يريد أن يشتري شيئا، مثلا مثل الحكومة تريد أن تشتري مثلا أجهزة كمبيوتر فتطرح مناقصة للبائعين، فأقل سعر أنقص سعر تشتري به الحكومة. إذن المناقصة يطرحها المشتري، المزايدة يطرحها البائع. فنفترض الآن أن ثمة مزايدة أو مناقصة، نقول إذا كان هناك مزايدة البائع قال أنا أريد أن أبيع سيارتي، من يزيد؟ من يبيع؟ من يشتري؟ فقال هذا أنا أشتريها مثلا بـ1000، هذا الثاني قال أنا أشتريها بـ1100، الثالث قال أنا أشتريها بـ1200، 1300، 1400، وصلت إلى 2000 دينار مثلا. ما هو النجش؟ النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يعني فقط هو يريد أن ينفع هذا البائع ويضر هذا المشتري، يعني هو لا يريد الشراء ولكن وجد أن السعر وقف عند 1300 أو 1500 فأراد أن يرفع في السعر وهو لا يريد الشراء فقال 1600. فالآن ذلك الشخص الذي يريد شراء السلعة أو السيارة سيضطر أن يقول 1700، كان سيشتريها بـ1500 لكن جاء شخص رفع السعر 1600، هذا الشخص لا يريد الشراء، لا يريد الشراء، وربما كان بينه وبين البائع أصلا تواطؤ، قال خلاص ترى أنا سوف أزيد إلى السعر الفلاني الذي يعني بحيث أن نلزم من يريد الشراء أنه يأخذ بهذا السعر، فقال خلاص هذا 1600. فالآن الشخص الذي يريد شراء السلعة سيضطر أن يقول 1700، وربما يبالغ هذا في إضراره الناجش فيقول بعد أن يقول هذا الشخص الذي يريد يرغب الشراء 1700 فيقول هذا الناجش 1800، فيضطر هذا الشخص الذي يريد الشراء صار يقول يزيد إلى 1900. لاحظوا إذن النجش محرم لأن فيه تلاعبا في الأسعار بطريق غير شرعي. طيب نفس هذا الأمر نقوله في الإجارة، لو أن مثلا من الإجارات التي تحصل، لو أن البلدية مثلا من البلديات الحكومية طرحت موقعا ما، مثلا أرادت أنها تؤجر كشك ما أو بعض الأملاك الحكومية، فإنها تطرحها مزايدة، لكن مزايدة هل هو بيع ولا إجارة؟ إجارة. فتقول مزايدة على إجارة هذا الكشك، فهذا الشخص يجي التاجر الأول يقول أنا أستأجر هذا الكشك مثلا أو هذا المحل أو هذا الدكان التابع للبلدية أو للحكومة أستأجره بـ1000 ريال في السنة، هذا يقول أنا أستأجر بـ1200، ألف أستأجره بـ1300، إلى أن تصل إلى مثلا السعر الإيجار الذي يعني تنتهي إليه المزايدة. فنقول النجش في الإجارة كذلك لا يجوز، نطبق القاعدة. طيب النجش في المناقصة في البيع لا يجوز، النجش في المناقصة في الإجارة لا تجوز، وهكذا. الغش في البيع لا يجوز، الغش في الإجارة كذلك لا تجوز. إذن نحن عندنا قواعد محرمة للمعاملات، هذه القواعد وظيفتنا نحن من خلال شروط عقد البيع وشروط عقد الإجارة نأخذ القواعد هذه ونطبقها على عقد البيع. طيب في الإجارة نأخذ القواعد هذه ونطبقها على عقد الإجارة. طيب لو جاءنا عقد جديد، كيف عقد جديد؟ عقد مركب من البيع والإجارة، هل هناك عقود مركبة فيها بيع؟ مثلا أضرب لكم مثال عقد الفندقة. الفندق أنت لما تذهب إلى فندق يقول لك أنا أجرك الليلة بمثلا 500 ريال، مقابل ماذا؟ قال مقابل انتفاعك بالغرفة هذه ليلة مع إفطار. إذا أردت بدون الإفطار فإنها تكون مثلا ب 450 أو 400 ريال، لكن مع الإفطار ب 500. إذا أخذتها جميعا أنت لو تذهب إلى المطعم لوحدك سوف تدفع مثلا 100 أو 150، لكن خذها مجموعة مع بعض كباقة كبكج مع بعض، يقول خلاص هذه الغرفة بالإفطار نعطيك إياها ب 450 ريال. لاحظوا الآن هذا العقد فيه إجارة وفيه بيع. الإجارة للغرفة لأنه سوف ينتفع من الغرفة، لكن البيع لماذا؟ للإفطار، لأن البيع الإفطار سيأكل الإفطار، هذا ما هو يعني ينتفع به ويرده، لا. إذن الأكل أو الطعام في واقع الأمر ما تقع عليه الإجارة وإنما يقع عليه البيع. الإفطار هذا سيعتبر كأنه اشتراه وأكله. فالآن هذا العقد، عقد الفندق هذا مركب من الإجارة ومركب من البيع، وهكذا. أحيانا تكون العقود فيها أنواع من التركيب، يعني لا يلزم أنه يكون العقد منفردا، عقد بيع منفرد وعقد إجارة منفرد، لا، أحيانا تتعاقد في معاوضة تكون مركب. طيب كيف نطبق الضوابط الشرعية؟ نطبق الضوابط الشرعية فنقول يشترط أن يكون العقد جائز التصرف، وأن يكون الطرفين راضيين بهذا العقد، وأن تكون المنافع والأعيان هذه التي اشترى أن تكون معلومة وهكذا، وأن تكون الأجرة معلومة، لا يجوز أنها تكون مجهولة، اللي هو ثمن أو ثمن الغرفة مع الإفطار في هذه الليلة أن تكون معلومة 450 ريال، وهكذا. فنطبق هذه القواعد التي تعلمناها في عقود المعاوضات المالية وننزلها على هذه العقود المفردة وعلى هذه العقود المركبة، بحيث أننا نستخرج أحكامها وضوابطها الشرعية. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام عقد الإيجار. ذكرنا كيف نتعرف على الضوابط الشرعية لعقد الإيجار، وأن الضوابط الشرعية له وشروط عقد الإيجار ومحرماته تنطلق من قاعدة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة مع مراعاة قواعد التحريم الواردة على معاملات الناس. وتطبيق قواعد التحريم على كل معاملة قديمة أو حديثة أو ستحدث. طيب، نريد أن نتكلم الآن عن أشكال وأنواع عقد الإيجارة. عقد الإيجارة قد يرد على منافع أعيان، فتقول مثلا: أجرتك منفعة هذا المنزل، هذه منافع أعيان، هذه السيارة. إذا لاحظ أن الإجارة بينك وبين هذا الشخص وقعت على منافع هذه السيارة المحددة. طيب، ما الفرق بين هذه الإجارة وبين لو قلت أجرتك منفعة النقل من مثلا جدة إلى المدينة بطائرة كذا على الدرجة الأولى، ما الفرق؟ لاحظوا في النوع الأول، لما أقول أجرتك السيارة الفلانية، أو بلاش، خلونا نقارن بين سيارتين أفضل. قال أجرتك السيارة الفلانية، هذه عين، أو قال أجرتك منفعة النقل من مكان كذا إلى مكان كذا بالسيارة. مثلا سيتم إيصالك بالسيارة من الحي الفلاني إلى الحي الفلاني. لاحظوا لما أقول أجرتك هذه السيارة إن الإجارة ترتبط بعين هذه السيارة. فلو أتيت للمستأجر وقلت: يا أخي تراني احتجت هذه السيارة وأريد أن أعطيك سيارة أخرى بديلة، من حق هذا المستأجر أن يقول: لا يا أخي، أنا استأجرت هذه السيارة وإحنا كتبنا في عقد الإيجارة لوحة السيارة هذه، وليس من حقك استبدالها أو تبديلها، وأنا أريد أن ألزمك أنك تسلمني هذه السيارة، من حقي هذا الأمر، لأن الإيجارة وقعت على هذه السيارة المعينة. لكن لو قلت له: أجرتك سيارة من فئة السيارات الصغيرة، أو فئة السيارات المتوسطة، أو فئة السيارات الفارهة، أو فئة السيارات العائلية، فمعنى ذلك نستطيع أن نبدل بين السيارات. طيب، لو قلت أجرتك خدمة النقل من كذا إلى كذا، هل من حق الطرف الآخر أن يشترط عليه يقول: يا أخي لما استأجرت من خدمة النقل من كذا إلى كذا أنا كنت أظن أنك سوف تنقل بالسيارة الفلانية هذه ذات اللوحة كذا، لما تنقل بالسيارة الأخرى؟ أقول: يا أخي تعال، أنت لما تشترط علي هذا الأمر ونحن قد تعاقدنا على خدمة ومنفعة هي منفعة النقل، ليس من حقك أنك تشترط عليه السيارة الفلانية أو الطائرة الفلانية أو الباخرة الفلانية، لا، احنا استأجرنا على خدمة النقل فقط. إذا لاحظوا الآن، أحيانا يكون للناس غرض في عين السيارة، عين البيت، في عين الطائرة أو الباخرة أو أي كان، ف فهذا تكون إجارة أعيان، يستأجر العين هذه منافع العين المعينة. وأحيانا يكون الرغبة عندي فقط في الخدمة بغض النظر عن العين التي تقدم من خلالها الخدمة. إجارة الأعيان هي إجارة مرتبطة بهذه العين، منافع هذه العين. إجارة الخدمات والأعمال ستأتينا اللي هي تسمى إجارة الأشخاص، هذه لا ترتبط بالعين المعينة التي تم الاتفاق عليها. أرجو أن هذا واضح وظاهر. طيب أنت لما تستأجر، خلونا نطبق هذا الكلام، أنت لما تستأجر تشتري تذكرة الطيران، احنا ذكرنا أن تذكرة الطيران هذه عقد إجارة. طيب هل هي عقد إجارة أعيان أم عقد إجارة خدمات ومنافع اللي هي إجارة الأشخاص التي ترتبط بالذمة؟ نقول لا، هي إجارة أشخاص ومنافع ترتبط بالذمة، كأنها دين عليهم. يعني لم يعينوا لك الطائرة ذات اللوحة رقم كذا أو ذات الرقم الفلاني إن سننقلك بها، لا، وإنما يقولون سننقلك في طائرة من طائرات أو الأسطول الجوي لشركة الطيران هذه، سننقلك في إحدى طائراتنا، ولكن نتفق على تفاصيل المنفعة هذه، سيكون النقل في يوم كذا، ساعة كذا، ومدة الرحلة كذا، سيكون النقل على الدرجة الأولى أو الدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية الدرجة الثانية مثلا، يتفقون على التفاصيل لهذه المنفعة. لكن من حقهم أن يقدموا هذه الخدمة من خلال هذه الطائرة أو هذه الطائرة أو هذه الطائرة أو هذه الطائرة. المهم أنهم يقدموا الخدمة وفقا للمواصفات المطلوبة منهم في التذكرة. إذن هذه إجارة أشخاص ومنافع. لكن لو قال إنسان مثلا، هذا موجود مثلا في الطائرات الخاصة، هناك طائرات خاصة مثلا طائرة فلان الفلاني وطائرة فلان الفلاني، وهذه الطائرات تتفاوت في مثلا رفاهيتها وفي غيرها، فقال يا أخي لا، أنا أستأجر هذه الطائرة، هذه إجارة أعيان لتنقلني من مكان كذا إلى كذا، وليس من حق من يبدلوها، وليس من حق هذا الشخص الذي أجره أن يبدلها. ليش؟ لأن هذه إجارة طائرة خاصة، هذه الطائرة المعينة التي فيها المواصفات الفلانية والتي حجمها الحجم الفلاني وذات الرقم الفلاني، فهذه إجارة أعيان. إذن اتضح لنا الفرق بين إجارة الأعيان، إجارة الأعيان التي ترتبط بعين. النوع الثاني من الإجارة هي إجارة الأشخاص. كيف إجارة الأشخاص؟ معنى أنها ترتبط بذمة الإنسان. الذي ترتبط بذمته الإجارة قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا اعتباريا، يعني ترتبط بذمة مؤسسة أو شركة، شركة نقل، شركة خطوط طيران، شركة اتصالات، شركة ترتبط بذمتها، بمعنى أنه هذه المنفعة صارت دينا عليها في ذمتها أو دينا على هذا الشخص في ذمته. طيب كيف يقدم هذه المنفعة؟ يمكنه أن يقدم هذه المنفعة من خلال عدد من الأمور، إما أن يقدمها بنفسه مثلا في إجارة الشخص الطبيعي. مثلا أنت لما تستأجر طبيبا فإن عليه أن يقدم منفعة وهي منفعة الكشفية والعلاج والتداوي. طيب أنت لما تستأجر معلما عليه أن يقدم منفعة التعليم. طيب أنت لما تستأجر مدرسة لتعلم ابنك فعليهم أن يقدموا لك منفعة التدريس لابنك والتعليم لابنك. يثبت عليهم في ذمتهم خدمة التعليم أو منفعة التعليم. إذن هذه إجارة أشخاص، إجارة أشخاص. أنت لما تستأجر شخص تطالبه بمنفعة، عندك طريقتين في تحديد المنفعة، إما أن تحددها بمدة فتقول أنا أطالبكم بتدريس ابني سنة دراسية ذات فصلين دراسيين، هذا منفعة على مدة، حددت المنفعة والخدمة التي تطلبها بمدة، وهذه يسميها أهل العلم الإجارة المؤقتة بمدة، ويسميها بعض العلماء يسمونها الإجارة الخاصة، كأن تقول مثلا أنا أطلب منك أن تعمل لي هذا العمل في المدة الفلانية من الساعة كذا إلى الساعة كذا. النوع الثاني من أنواع تحديد المنفعة أن تحددها بمهمة أو بإنجاز، فتقول أنا أطلب منكم تعليم ابني، هم فصلين دراسيين، تطلب منهم تعليم ابنك مثلا لغة كذا حتى يجيدها وحتى يجتاز الاختبار الفلاني. طيب هم قد ينجزون معه هذه المهمة في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، إذن هذه إجارة على مهمة أو عمل. مثلا أنت قد تستأجر كهربائيا فتقول أنا استأجرك باليومية اليوم بكذا درهم أو كذا دينار، وقد تستأجره على مهمة وعمل. اصطلح الفقهاء، من المهم لطالب العلم أن يعرف اصطلاحات الفقهاء، على أن هذه الإجارة المؤقتة مدة يسمونها أجير خاص، والإجارة التي تكون على مهمة أو على عمل أن هذه تسمى أجير مشترك، أجير مشترك. إذن هذه بعض أنواع الإجارة. طبعا أنواع الإجارة حقيقة كثير، مواصفات الأجير المشترك أحيانا قد تقربها من الخاص، مواصفات الأجير الخاص قد تقربه من المشترك، لكن من المهم لنا أن نعرف أنه سواء كانت الإجارة إجارة أعيان أو إجارة ديون في الذمم أشخاص، وهذه الإجارة التي في الذمة إما أن تكون محددة بوقت وإما أن تكون محددة بمنفعة أو بعمل، هذه كلها اصطلاحات مهمة ينبغي كلها أن ترجع إلى ضابط العلم بالعمل أو المنفعة. يعني أنت يطلب منك تحديد هذه المنفعة وتحديد طريقة الانتفاع أو مدة الانتفاع بها. هل أنت ربطت الانتفاع بإنجاز مهمة أم أنت ربطت الانتفاع بمدة؟ يعني أنا أضرب لكم مثلا للموظفين الذين يعملون، أنت قد تطلب منه تقول أنا أريدك أن تعمل مدة 5 ساعات في اليوم، هذه طريقة في التعاقد. الطريقة الثانية تقول له أنا أطلب منك ترى كل ما تبيع ب100 ريال لك أجرة ريال أو ريالين أو 3 أو 5 أو 10. لاحظ أن هذا على الإنجاز، وعلى أقول له كلما بعت شيئا فأنت لك كذا، كلما بعت أرضا أو سيارة وهكذا. إذن ربط المنافع بالإجارة يتفاوت بحسب العقد، المهم أن تكون كلها في جميع الأحوال معلومة ومتفقا عليها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها